ما اقدرش اقول لك نسيت حبيبي خايفة ما يوصلش ما قدرش بعدك لقيت حالي ما هوش حالي ما هوش حالي لو يوم هواك شدني وياك بعيش الحياة وانسى الجراح والقاح واشتاق وشوقي لك يا حبيبي خايفة ما يوصلش مقدرش على الغد الغرش وعيش شجر.